بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ نأتي إن شاء الله بخلاصة الواجب الأول حتى نسأل الله أن يمكننا للنظر في الأوراق واختيار الأفضل من الفوائد. أيضا هناك واجب آخر ولا بد منه حتى نفرغ من الكتاب، مطلوب قراءة الباب 22 و23. الباب 22 في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو صواب في ذلك. هذا الباب 22. الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وهذا الباب طويل لكن مفيد. هذه تقريبا نحو 90 صفحة من 218 إلى 308. أنا عندي إلى 307، 90 صفحة على النمط الأول. المطلوب الأشياء المشكلة يسأل عنها، والأشياء المفيدة تكتب الفوائد. معكم إن شاء الله إلى يوم السبت، يعني معكم الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت، هذه 5 أيام، كثير 5 أيام على 90 صفحة. لكن كما جاء في الحديث اختدي بأضعافه، 5 أيام كل يوم تقرأ 20 صفحة تنتهي منها إن شاء الله. فنرجو من الجميع أن يقرأوا هذين البابين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقبل أن نبدأ في القراءة هنا قول المؤلف رحمه الله في قوله فيما سبق: والسؤال عن أيهما أفضل، يعني الغنى الصبر أم الشكر، والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الحس والحركة أيهما أفضل، وعن الطعام والشراب أيهما أفضل، وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل. قلنا أن هذه الأسئلة الجواب عليها يكون لا يكون مطلقا، لأن كل شيء من هذه الأشياء يكون أفضل في وضعه المناسب. أيضا هناك شيء آخر أراده ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه الأمثلة: الحس والحركة، الطعام والشراب، الخوف والرجاء. أراد شيئا هو رحمه الله في هذه الأمثلة، وهو أن هذه الأمثلة التي ذكرها تجمع بين شيئين اثنين لا غنى لأحدهما عن الآخر، يعني ما ينفك واحد منهم عن الآخر ولا يستقل أحدهما بدون الآخر. فالحس ما يستقل بدون الحركة، والحركة كذلك، والطعام كذلك ما يكفي بدون الشراب، والشراب ما يغني بدون الطعام، وكذلك الخوف ما يكفي بدون الرجاء، والرجاء ما يكفي بدون الخوف. ما يستقل أحدهم عن الآخر ولا يستغني أحدهم عن الآخر، أيضا يدخل أحدهما في الآخر، الخوف يدخل في الرجاء، الرجاء يدخل في الخوف، كذلك الطعام يدخل في الشراب، والشراب يدخل في الطعام، لأن الإنسان يأكل ويشرب معا. فالمقصود أن الصبر والشكر كذلك، الصبر لا يستقل عن الشكر، والشكر لا يستقل عن الصبر. الشكر ما يكفي بدون صبر، والصبر كذلك لا يكفي بدون شكر. وهذا الذي هذا المعنى الذي قرره رحمه الله. هذا يعني ملاحظة على هذا الموضع. نتابع في الحجج التي ذكرها رحمه الله وأجاب عنها. قال رحمه الله متابع: فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي قاله الإمام أحمد حدثنا الهذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، قلت: ما هذا؟ قال بلال. قال بلال: فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة الفقراء، فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، ولم أر فيها أحدا أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون ويمحصون، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها. ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها، أو كفة، الكفة كفة الميزان. أتيت بكفة فوضعت فيها، ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحده رجح بهذه الأمة كلها. عن الحديث فيه شيء كما سيأتي. قال: ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة، ووضعت أمتي في كفة فرجح عمر عنده. خطأ، كيف في سقط؟ ايش عندكم؟ فرجح ابو بكر، هذا صحيح. ثم اتي بعمر بعده ولا لا؟ اي هذا في سقط، في سقط مقدار سطر وسطر ونصف، نصلحه ان شاء الله بعد الدرس. قال: وعرض علي امتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون، واستبطأت عبد الرحمن بن عوف، واستقطعت عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء بعد الإياس فقلت عبد الرحمن، فقلت عبد الرحمن، فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أصل إليك إلا بعد المشيبات. قلت: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي أحاسب فأمحص. قيل: هذا حديث لا يحتج بإسناده، وقد أدخله أبو الفرج هو والذي قبله في كتاب الموضوعات. وقال: أما عبيد الله بن زحر فقال: يحيى ليس بشيء، وعلي بن زيد متروك. وقال ابن حبان: عبيد الله يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات. هذا من دقائق المصطلح علم الحديث. وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم عبد الرحمن لم يكن مثل ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. إذا اجتمع على الثلاثة في إسناد خبر يقول ابن حبان: هذا مما عملته أيديهم، أعوذ بالله، يعني موضوع. هنا فيه استدراك من المعلق على ابن حبان، يقول: وليس ما قاله ابن حبان صوابا، فإن القاسم صدوق لم يطعن عليه أحد بحجة، وإنما الآفة من الراوي عنه هو علي بن يزيد الألهاني فإنه مطروق. وأما عبيد الله بن زحر فقد وثقه البخاري وتكلم فيه غيره ليس إلى حد الترك، والله أعلم. قال أبو الفرج: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جملة المتزهدين. أبو الفرج هذا من هو؟ هذا ابن الجوزي. ابن حبان رحمه الله، ابن حبان متشدد في الجرح، من علماء الجرح والتعديل الذين عندهم شدة، كالنسائي وكابن معين وكأبي حاتم. ابن حبان عنده عبارات شديدة، ومع أنه رحمه الله في باب المجاهيل تعرفون مذهبه فيه، فكلامه رحمه الله يعرض على كلام غيره من العلماء، كلامه يعرض على كلام غيره من العلماء. طيب، قال أبو الفرج كذا، كيف؟ وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جملة المتزهدين، جهلت، هذا الصواب، جهلت المتزهدين، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا بأجل ماله كفى ذلك في ذم المال، والحديث لا يصح. الحديث في زحف عبد الرحمن ما يصح، هذا الحديث أسانيده واهية، أسانيده ضعيفة، فيها العلماء الأولون من الأئمة طعنوا وتكلموا فيها، والمعاصرون حسنوها بمجموع الطرق، وهذا في نظر. هذه مسألة الآن غريبة في العصر الحاضر، الحديث كله طرق يضاعفه الأئمة الأولون كأحمد أو كابن معين أو كالنسائي وغيره من الأئمة، ويطعنون فيه ويردونه، فيأتي المعاصرون يقول له حديث حسن، لماذا حسن يا أخواننا؟ قالوا له طرق يقوي بعضها بعضا. هل خفي هذا على النسائي وأحمد بن حنبل والبخاري؟ بإمكان أحمد أن يقول هذا الحديث له خمس طرق إذن هو حسن، لكن لا، هذه ما عندهم، قالوا حد ينظرون إلى الأسانيد هذه الواهية أو الضعيفة أو التي فيها كلام، ثم يتأملون أيضا في المتن، ولهم ذوق رفيع جدا ما هو عندنا نحن الآن ولا عند الذين قبلنا حتى. فالحديث إذا ضعفه الأولون ما نصححه ولا نحسنه إلا بحجة قوية. هذا الحديث الذي فيه أن عبد الرحمن يزحف إلى الجنة، أين إسناده الصحيح؟ من صححه من الأولين، العلماء الأولين الأقوياء الأئمة الأولين؟ إذا في أحد صححه من الأولين إذن الحمد لله لنا سلف. أما حديث ينهال عليه الأئمة بالرد والتضعيف والطعن، ثم نأتي نحن ونخالف سبيل المؤمنين ونقول حسن أو صحيح، هذا فيه نظر، هذا مسلك فيه نظر، والله أعلم. ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال، والحديث لا يصح، وحاشا عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله السبق، لأن جمع المال مباح، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه، ومنع الحق الواجب فيه المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه هذا المذموم في المال، أن تأخذ المال من الحرام وأن يصرف في غير الحق. وعبد الرحمن منزه عن الحالين. ثم يعني عبد الرحمن رضي الله عنه ليس له مزية في الغنى والثراء، في من الصحابة من هو ثري مثله ولا لا، بل ربما أكثر منه. من الصحابة ثري معروف بالثراء؟ عثمان رضي الله عنه، عثمان سبحان الله. وبعض الصحابة توفي وترك مالا عظيما، فعبد الرحمن بن عوف ليس له مزية في هذه المسألة. ثم يقال أيضا مسألة، أليس في أمة محمد من هو أكثر مالا من عبد الرحمن؟ فيه. فلو كان هذا المال يجعل صاحبه يزحف إلى الجنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح واضح يحذرنا من هذه الأموال، ولكن نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعبد الرحمن بن عوف كان ثريا، وعثمان كان ثريا، والنبي حي موجود عليه الصلاة والسلام، وما حذرنا. وما قال هذه الأموال أن تكنزونها أبدا. ولذلك قال العلماء يعني في قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء المال إذا أدي منه زكاته لم يكن كنزا ولو كان في أعماق الأرض إذا أدى الإنسان منه الزكاة، وإذا لم تؤدى منه الزكاة كان كنزا ولو كان على قمة جبل كنز يعذب به يوم القيامة. إذن الإنسان ما يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى يعني ما يعذب على كثرة الأموال، وإنما يعذب كما قال ابن الجوزي رحمه الله إذا كسبه من حرام أو أنفقه أو منع منه الحق الواجب. يقول رحمه الله ابن القيم وقد خلف طلحة 300 حمل من الذهب، هذا اللي نقول الآن، وخلف الزبير وغيره ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل. وكم قاص، هذا كلام ابن الجوزي، نعم ليس كلام ابن القيم، الكلام لا زال لابن الجوزي، وكم قاص يتسوف بمثل هذا الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى. فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون الأصول. صحيح، يقول كم من قاص، تعرفون القاص؟ القاص الواعظ الذي يعظ في المجالس والمساجد، والقصاص الوعاظ، والغالب على هؤلاء القصاص أنهم جهلة، ما يميزون بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ولا يعرفون كذلك أيضا الفقه في الدين والحلال والحرام. يحفظون قصصا، يحفظون بعض الأحاديث التي فيها الوعظ فيها الترقيق ويحدثون الناس بها. والإنسان إذا تصدر للوعظ وللقصص في المساجد أو في المجالس بدون علم بدون معرفة بدون تمييز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة بين ما يجوز ذكره وما لا يجوز ذكره يتخبط، يذكر أشياء غلط، يذكر أشياء هي من الغلط، وربما يضل الناس وهو لا يشعر. يقول وكم من قاص يتسوف بمثل هذا الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى. فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون الأصول. يعرفون الصحيح أن هذا الحديث ما يصح ضعيف، يعرفون الأصول، يعرفون أن الغنى ليس مذموما في حد ذاته، كون الإنسان يكون غنيا ما هو مذموم في حد ذاته، ما هو مذموم. قلت وقد بالغ في رد هذا الحديث تجاوز الحد في إدخاله في الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم بالجنة عن السبق إليها ودخول الجنة حبوة، ورأى ذلك مناقضا لسابقه ومنزلته لسبقه ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة، وهذا وهم منه رحمه الله. وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين، أفيجد سبيلا إلى القدح في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي حديث ابن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفة، يعني 40 سنة. وفي مسند الإمام أحمد عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم محرته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يعني يبغى يبني بيته، يريد أن يشتري سيارته، يريد أن يزوج ابنه، يريد أن يتزوج امرأته، يبغى حاجة ما يقدر يقضيها، ليس عنده مال، فيموت وحاجته في صدره. وفي جامع الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. يقول رحمه الله، فهذا الحديث يقول ابن القيم في الاستدراك والتعقيب على من؟ على ابن الجوزي. ابن الجوزي بالغ، لكن ابن الجوزي رحمه الله ذكر مسألتين، مسألة تخص عبد الرحمن ومسألة في دخول الفقراء قبل الأغنياء. المسألة التي استدركها عليها ابن القيم ما هي؟ الثانية. ابن القيم يقول أبدا الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، ما يقدر ابن الجوزي يدفع هذا ويرد هذا، حديث صحيح. يقول رحمه الله: فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة للجنة لأغنيائهم، وهم في السبق متفاوتون، فمنهم من يسبق 500 عام، ومنهم من يسبق 40 عاما، ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول، فإنهم قد يكونون أرفع منزلة من سبقهم إلى الدخول وإن تأخروا بعدهم للحساب. فإن الإمام العادل يوقف للحساب. الإمام العادل، الإمام يعني هنا الإمام في الصلاة يعني، ها، الإمام الكبرى يعني رئيس الدولة، هذا الإمام الرئيس أو السلطان. فإن الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم يلي شيئا من أمور المسلمين إلى الجنة، فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة الفقير، بل يكون أقرب الناس من الله منزلة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهديهم وما ولوا. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. في ضعف الإمام العادل والغني قد يتأخر دخول كل منهم الحساب، ويكون بعد الدخول أرفع، ويكون بعد الدخول أرفع منزلة من فقير السابق. ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه، ثم يلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه غضاضة عليه، ما في غضاضة عليه، ولا نقص في من مرتبته، ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهودا له بالجنة. لكن هل الحديث صحيح؟ الحديث مو صحيح الذي ذكره. ولذلك ابن القيم نفسه يقول: هذا الحديث لا يحتج بإسناده، لكن ابن الجوزي بالغ في رده سندا ومتنا. فابن القيم سدرت عليه مسألة المتن فقط، يعني ما في المتن مو باطل، قد يتأخر عبد الرحمن بن عوف حتى يحاسب. قال: وأما حديث دخوله الجنة زحفا فالأمر كما قال فيه الإمام أحمد رحمه الله إنه كذب منكر، وكما قال النسائي إنه موضوع. أحمد والنسائي، من الناس بعدهم؟ في أحد بعد هؤلاء؟ ومقامات عبد الرحمن وجهاده ونفقاته العظيمة وصدقاته تقتضي دخوله مع المارين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل، ولا يدعه يدخلها زحفا. شو رأيكم في هذا؟ عبد الرحمن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين ممن دخل الإسلام في مكة قديما، سابع سبعة أو أول عشرة دخلوا الإسلام منهم رحمه الله، يدخلها زحفة؟ لا إله إلا الله، حديث غريب الله. الأمر كما قال أحمد المسافر كذب منكر موضوع، قل ما شئت. ويأتي المتأخرون المعاصرون ماذا يفعلون؟ عملية التلفيق الغريبة، قالوا هذا الحديث له طريق عند أحمد، له طريق عند ابن حبان، له طريق، جمعوا لطرق ضعاف وقالوا حسن ومرروه، هذا مو صحيح. ثم قال فصل، نحن لازلنا في أي باب؟ هذا الباب اللي احنا فيه الآن ما هو؟ ها؟ المحاكمة بين المنتصرين للصبر وبين المنتصرين للشكر. نعم لا تغفل حتى ما ننسى. نعم اقرأ فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق ما به غناهم وفقرهم، فخلق الغني فخلق الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملا، وجعلهما سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام وكلها بلاء. وقال ابن زيد: نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف صبركم، كيف صبركم وشكركم فيما تحبون وما تكرهون. وقال الكلبي: بالشر بالفقر والبلاء، والخير بالمال والولد. فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطية الابتلاء والامتحان. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فأخبر سبحانه أنه يبتلي عبده بإكرامه له وبتنعيمه له، ويبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه، وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان. ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده، وأن تضييقه عليه إهانة منه له، فقال: كلا، أي ليس الأمر كما يقول الإنسان، بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي. وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتأمل. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان، كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك، وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وما بينهما، وأجل العالم وأجل أهله وأجل العالم وأجل أهله وأسباب معايشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس والمراكب والزروع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك. كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى، فهو الأحسن عملا. وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما، وغايته الثواب والعقاب، وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه عنه وأخبر أنه يتعالى عنه، وأن ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده وبربوبيته كل شيء، ينفي هذا الظن الباطل والحساب الكاذب، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزه عن الشريك والولد والصاحبة وسائر العيوب والنقائص من السنة والنوم واللغوب والحاجة، واكترافه بحفظ السماوات والأرض وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه، كما يظنه أعداؤه المشركون الذين يخرجون من علمه جزئيات العالم أو شيئا منها. فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منه، فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا وتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه، فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته، ويعرف المبطلون منهم أنهم كانوا كاذبين، ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم. فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق، وذلك عين الجحود والكفر به سبحانه، كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم. وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته وإلهيته، كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضا. فمن كذب رسله وجحد المعاد فقد أنكر ربوبيته سبحانه ونفى أن يكون رب العالمين. والمقصود أنه سبحانه خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان، ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به، كما في المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والمقصود أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان. كل الكلام السابق تقدير لهذا، الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، والله منزه عن ذلك، وما خلقنا السماء والأرض باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني الكفار يظنون أن الله عز وجل خلق هذه الدنيا وخلق السماوات وخلق الأرض كلها عبث، ما في إيش الغاية يعني من هذا، ما هي الغاية؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى خلق الغنى وخلق الفقر وخلق الدنيا كلها للابتلاء، وخلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى للابتلاء، هذا هو المقصود. ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع، الله عز وجل ينزه عن ذلك، كما في المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: إنما نزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثان لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الآدم يشبع يقنع؟ الآدم ما يقنع، عنده 1000 يبغى 2000، عنده 10 يبغى 20، عنده 100 يبغى 200، عنده 1000000 يبغى 2000000، 3 ملايين يبغاها 4، لو 100 يبغاها كم؟ يريدها 200. وهكذا ما يشبع الآدم هذا سبحان الله، ولا يملأ جوفه إلا التراب، إلا من وفقه الله عز وجل ورزقه الرضا والغنى والقناعة في نفسه، فإن القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من شنقيط فقيرا، ف ثم رحمه الله أصبح له مكانة عظيمة هنا في البلاد، وأصبح من كبار العلماء ويدرس الجامعة. كان يقول لأحد تلاميذه، يقول: جئت من شنقيط ما معي شيء، ولو أردت الدنيا والمال والمناصب لعرفت طريقها. لأبغى أصير صاحب منصب وصاحب دنيا أعرف أستطيع والله، ولكني جئت من شنقيط بكنز لا يفنى، هو القناعة. القناعة. رحمه الله، فعاش هذا الرجل العلم ومات رحمه الله كذلك، حتى أنه كما يقول تلميذه بكر أبو زيد يقول إن الشيخ الشنقيطي ما يعرف رحمه الله ما يعرف الفئات الكبيرة من المال النقود، يعني أم 50 وأم 100 ما يعرفها رحمة الله عليه، كيف لو أدرك أم 200 وأم 500 التي عندنا الآن. هذا العالم زينته يا أخواننا، العالم زينته الزهد والتقشف والبعد عن الدنيا. فإذا كان العالم منهمكا على الدنيا كان فتنة للناس، بل وهذا العالم الذي منغمس في الدنيا ويغرف منها ومنشغل بها ومفتون بها، بلوى. العالم الفقيه والزاهد هذا القدوة الحسنة، والله المستعان. فابن آدم ما يشبع إلا من وفقه الله عز وجل. يقول رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة حق عباده بالزكاة، لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام. قال: فإذا زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فإن الغرض والحكمة التي أنزل لها كانت تراب أولى به، فرجع هو الجوف الذي امتلأ به بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة، فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه. يعني جوف ابن آدم خلقه الله حتى يكون وعاء. ليش؟ للتراب؟ لا، حتى يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره. إذن الجوف والمال، المال أنزله الله لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والجوف خلقه الله للإيمان والذكر والمحبة والشوق لله عز وجل وحقائق الإيمان والعلم. يقول: فإذا ما استخدم الجوف في ذلك ولم يستخدم المال في ذلك كان حظه إيش؟ التراب. المال يكون تراب، والجوف أيضا يمتلئ بماذا؟ بالتراب. لذلك المال هذا تراب، تراب إذا لم يستعن به الإنسان في طاعة الله عز وجل ويعين به إخوانه. يقول: فإن الغرض والحكمة التي أنزل لها كانت تراب أولى به إذا خرج عن هذين المقصودين الصلاة والزكاة، فرجع هو والجوف، لاحظ، فرجع هو يعني المال والجوف الذي امتلأ به، امتلأ بالمال بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة، فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره، وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك، فعطل الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته جوفه عما خلق له، وملأه بمحبة المال الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو بالعكس. يعني إما المال يذهب عن صاحبه أو صاحبه يذهب، يموت، يترك الأموال وجمعه والاستكثار منه، ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرا وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذي خلق منه، فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله، ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإيمان اللذين بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده. فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره، ولا بد، قاعدة المال إذا نافع صاحبه ضره، المال ما في شيء ثالث فيه، إذا ما نفع ضر. كذلك مثل العلم، العلم إذا ما نفع ضر. فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد. وكذلك العلم والملك والقدرة، كل ذلك إن لم ينفعه ضره. فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إليها في الخير والشر، فإن عطلت عن التوصل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توصل بها إلى أضدادها من المقاصد المذمومة الشر. فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده. وأخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة، فخسر الدنيا والآخرة. فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد، ولو جعلها كذلك لكان خاسرا، لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت له، فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدوائها. يعني المال وسيلة إلى اللذة، جعلها وسيلة إلى جهنم، أعوذ بالله. فجعل الوسيلة الصالحة الطيبة وسيلة إلى أعظم الآلام. يقول: فالأقسام أربعة لا خامس لها. أحدها معطل الأسباب معرض عنها، على واحد معطل الأسباب يعني ما يعمل ولا يشتغل ولا يكسب ولا يجمع المال أبدا، ولا خلاص أجلس في بيتي، معطل الأسباب، إن مريض ما يذهب يتعالج، ما يذهب يتزوج، ما يأخذ الأسباب، معطل الأسباب ومعرض عنها. الثاني مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها، هذا من غرقان فيها في الأسباب. يقول الثالث متواصل بها إلى ما يضره ولا ينفعه في معاشه ومعاده، يكسب المال يجتهد في تحصيله، هذه أسباب، ولكن ينفقه فيما يسخط الله عليه، ينفقه في الحرام. يقول: فهؤلاء الثلاثة في الخسران: المعرض عن الأسباب، المنغمس فيها، الواقف عندها، ما يتجاوز إلى طاعة الله والإيمان به ومحبته ورجائه والحرص على مرضاته، لا ما أبدا، واقف مع الأسباب. يعني هذا رجل دنيوي مادي بحت، مادي بحت. الثالث مجتهد في الوسائل ولكن جعلها وسائل إلى إيش؟ إلى الحرام. هؤلاء الثلاثة في الخسران. الرابع يقول متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده وهو الرابح، يجتهد في الأسباب يحصل ويكسب ويعمل ويجمع، ولكن جعل ذلك وسيلة إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. قال: هذا هو الرابح. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء يريدون الدنيا، يبغى الدنيا وزينتها، الله عز وجل يعطيهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل سنة في الكون، من جد وجد ومن زرع حصد، هذا سنة الله في الحياة. لذلك الكفار الآن في أوروبا وأمريكا عندهم دنيا وعندهم حضارة عظيمة وعندهم تطور، اجتهدوا، والله سبحانه وتعالى يعطي المجتهد في الدنيا سواء كان كافرا أو مسلما، إذا اجتهد وعمل وكد وتعب يحصل من هذه الدنيا ما يريد. ولكن إذا كان همه الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما يبخس ما يظلم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إذا أوروبا وأمريكا والعالم الغربي كله بحضارتهم تطورهم كلهم فين ذاهبين؟ إلى جهنم، أعوذ بالله، حصب جهنم. إلا من آمن بالله واليوم الآخر وكان مسلما، ما تنفع هذه الحضارات وهذا كله، كله إلى جهنم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها من أعمال يظنونها تنفعهم، يعني أعمال صالحة، لأن الكافر أحيانا يعمل، يطعم الأيتام، يتصدق على المساكين. الكفار الآن ما عندهم جمعيات إغاثة تغيث المنكوبين ولا ما فيه؟ فيه، عندهم إغاثة الكفار ويتبرعون بالمال، ولكن كله حاضر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون، كل العمل اللي يفعلون باطل عند الله سبحانه وتعالى، ليس له ميزان، نعوذ بالله. إذن إيش استفادوا؟ ربحوا الدنيا نعم، ولكن خسروا الآخرة. والله عز وجل يقول في القرآن: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول رحمه الله: وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس، حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد، ثم اختلفوا في معناها. فقال طائفة منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. إذن الآية هذا من يرد بها؟ الكفار. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسدمه، يقول أي حرصه الذي يحزن ويغتم لفواته، ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها. وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. يعني هذا الذي همه الدنيا هي حرصه وهي طلبه، طب كيف يجازى بحسناته في الدنيا؟ نعم، هذا الذي همه الدنيا إذا أعانى مسكينا، أغاث ملهوفا، أطعم يتيما، بنى مسجدا مثلا، أحيانا يبني مسجد يبغل الشهرة والسمعة والرياء والمدح في الآخرة، نعوذ بالله، أو حفر بئرا، يعني فعل صالحا، قال العلماء يجازى في ذلك، وقد جاء ذلك في أحاديث، يجازى في الدنيا بالصحة، بالصحة والعافية يعني في بدنه، وبالولد، وبكثرة الرزق وسعة المال، يعني يكسب سعادة في الدنيا، ولكن في الدنيا فقط. ولذلك الله عز وجل يقول: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. الكافر إذا كان محسنا بماله، الكافر إذا كان يطعم المساكين ويغيث الملهوفين، الكافر ويبني مستشفيات مثلا، ويبني ملاجئ للأيتام مثلا، يفعل أشياء صالحة في الدنيا، يكافأ على ذلك في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعطيه صحة، يعطيه عافية، يعطيه ولدا، يعطيه مالا، يعطيه رزقا، يعني في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعطيه في الدنيا، ولكن في الآخرة ليس له من نصيب، نعوذ بالله، إلا إذا آمن بالله. طيب لو قال قائل: أرأيت لو أن هذا الكافر الذي كان يعمل هذه الأعمال الصالحة من بناء المستشفيات، بناء الملاجئ، بناء المكتبات إلى آخره، بناء المدارس التي فيها العلوم المفيدة إلى آخره، أرأيت لو أنه أسلم دخل في الإسلام، هذه الأعمال والحسنات التي كان عملها حال كفره ما حالها؟ قلنا: تكتب له وتنقل إلى ميزان حسناته في الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. سبحان الله، ما أكرم الله، الأعمال الصالحة التي كان يعملها حال كفره تنقل إلى ميزان حسناته حال إيمانه، ما تضيع، ويجازى ويثاب عليها في الآخرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فنحن نقول لهذا الكافر المحسن بماله. أسلم أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين. أسلم، فإنك إن أسلمت فقد أسلمت على ما أسلفت من خير، وتنال بذلك خير الدنيا والآخرة، هذا خير لك لو أسلمت. ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال رحمه الله: قال هؤلاء، فالآية في الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا المؤمن من يريد الدنيا والآخرة، فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ المسلمون. نزلت في أهل القبلة. قال مجاهد: هم أهل الرياء. أعوذ بالله، يعني هو مسلم لكن ما يعمل شيء لله. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. قلنا ما معنى تعجيل الثواب؟ وهذا القول يقول ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة، فإن العاصي والفاسق ولو بالغ في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعمل أعمال البر لله، فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عمل بمعصيته. فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان، وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية، واستشهد به على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة: الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، القارئ الذي قرأ القرآن ليقال له فلان قارئ، والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد، والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء. لأن معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث بكى وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معاوية احتج بهذه الآية حينما سمع حديث أبي هريرة هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم. فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. إذن هذه الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اختلف فيها العلماء هل يراد بها الكفار أم أهل الرياء من أهل القبلة. ولا مانع من حمل الآية على الطائفتين، إذ لا تعارض بين القولين. نكتفي بهذا المقدار، وهنا في أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقت، أرى أن نتركها إلى غد إن شاء الله، عندنا شغل غدا نجيب عليه بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.